نعم الأسئلة. نعم يوجد يا شيخنا بعض الأسئلة. نعم تفضل. قل يا شيخ هذا استفسار قبل شهرين. نعم. أريد أن أقدم لعمرة عن أبي وأختي المتوفيين، هل أقوم بالعمرة حتى أؤدي مناسك الحج أو قبله، علما أنه ليس لي متسع من الوقت بين الحج وهذه العمرة، وهل أؤديهما عنهم دفعة واحدة أو كل واحدة على حدة، وجزاكم الله خير. الآن يعني تعتمر قبل الحج، تعتمر على أحدهما ولا تعتمر عن الاثنين معا، تعتمر على أحدهما ويصح وتصح العمرة إن شاء الله تعالى، تحرم من الميقات عن أحدهما، إما الأخت وإلا وإما الآخر، ثم تحج عن نفسك، ثم تحج عن نفسك ويحصل الأجر إن شاء الله تعالى. نعم. يقول هذا السؤال، هل يباح لمرين إذا أراد أن يحج عن أبيه والأب قد حج في حياته، وإن كان يباح هل يثاب عليه؟ نعم، هذا العمل من البر الذي يجب للوالد بعد موته، لأن بر الوالد واجب في الحياة وبعد الممات، فهذا من البر الواجب للوالد، ومن صلة الرحم أيضا، ومن الإحسان إلى الوالد، ولا شك أن الوالد له حقوق كثيرة على الولد، فهذا منها إن شاء الله. وأنت إن شاء الله توجر على هذا، أنت توجر على هذا الأمر إذا كان قصدك الإحسان إلى الوالد وبره وصلة رحمه، توجر على هذا الأمر، لأن هذه كلها عبادة. نعم. يقول هل يصح حج المرأة بدون إذن وليها أو زوجها؟ بالنسبة لحج الواجب، الحج الواجب نعم لا يشترط الإذن فيه لا من الزوج ولا من الولي، لكن المستحب أنها تستأذن من الزوج، المستحب أنها تستأذن من الزوج إذا أرادت أن تحج حجة الإسلام، لكن لو رفض تحج ولا شيء عليها، تحج ولا شيء عليها. نعم. أما الحج النافلة فلا تحج إلا بإذن زوجها. نعم. يقول النائب الذي يحج عن غيره، فالطاعات التي يقوم بها أثناء حجه كقراءة القرآن والذكر، لمن يكون أجرها؟ هل لمن حج عنه أو للحاج؟ لا، للحاج نفسه، أما الذي حججت عنه فالذي يكون له أجره هو الحج، الحج من طواف، من إحرام وطواف وسعي وإلى آخره أعمال الحج. أما القرب الأخرى كالصلاة، صلاة الفرض وصلاة النافلة وتلاوة القرآن والذكر، هذه كلها عن النائب، وليس لصاحب النيابة فيها شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل يوجد في هذا الزمان رقيق؟ في هذا الزمان لا يوجد رقيق، في هذا الزمان لا يوجد رقيق إلا في بعض البلاد الأخرى، ويعني يوجد خفية ولا يوجد علانية، لا يوجد رقيق، والرق باقي إلى يوم القيامة، لأن الله عز وجل ذكره في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، يوجد إلى يوم القيامة. وفعل الناس أو بني الإنسان ليس دليلا على عدم وجود الحكم، الرقيق موجود إلى يوم القيامة وأحكامه موجودة، لكن إنما يكون ذلك إذا وجد الجهاد. نعم. فضيلة الشيخ يقول كيفية العمرة عن الغير أو النيابة؟ كيفية العمرة عن الغير، يجوز أن تلبي عن الغير بالقول، قل لبيك عمرة عن فلان أو عن أبي فلان أو عن أخي فلان، ويجوز أن تنوي في القلب ويكفي، إنما الأعمال بالنيات، وتكفي النية يعني عند نية الإحرام كافية، وما بعد هذا إن شاء الله عند الطواف النية وعند السعي ومشاوير المشاعر الأخرى النية كافية. نعم. يقول فضيلة الشيخ، أنا الآن في المدينة وأريد أن أذهب مكة، هل أحرم في المدينة أو في مكة؟ لا، إذا الآن تحرم من ميقات المدينة، ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة تحرم من هنا، ثم أنت بالخيار إذا أحرمت بالعمرة وفرغت من أعمال العمرة من طواف وسعي وتقصير تحل الإحرام، ويوم يوم الثامن يوم التروية تحرم بالحج من مكة، وإن أردت أن تحرم بالإفراد أو بالقران تحرم من الميقات من هنا، بالإفراد تقول لبيك حجا وبالعمرة تقول لبيك عمرة وحجا، ثم تبقى بإحرامك حتى يوم النحر يوم العيد، وترمي جمرة العقبة ثم وتحلق وتحل الإحرام. نعم. ما معنى قول المؤلف ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله؟ يعني أنه ما حج، لم يكن حج عن حج، يعني لم يكن حج حجة الإسلام، النائب لم يكن قد حج حجة الإسلام، أو أن عليه نذر واجب حج، حج يعني نذر واجب عليه ولم يؤدي هذا النذر الذي وجب عليه، أو إيش الثالثة؟ أو عن نذره أو عن نفله. أو عن نفله، عن نفله يعني أحرم بنفل، أحرم بحج نافلة عن الغ... وأحرم بحج نافلة عن نفسه ولم يكن حج حجة الإسلام، هذه النافلة تنقلب إلى حجة الإسلام وتجزي عنها إن شاء الله. نعم. يقول هل يصح الاعتمار بالنيابة عن الغير لشخصين؟ لا، النسك عن شخص واحد، أي النسك عن شخص واحد ولا يكون عن شخصين. نعم. انتهت الأسئلة، وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ها، في أسئلة لفظية؟ في أحد عنده سؤال؟ في أحد عنده سؤال؟ نعم. من هنا العمرة؟ أحسن أنت أحرم بالعمرة عن والدتك الآن من الميقات من هنا، وتطوف وتسعى وتقصر وتحل الإحرام، ويوم التروية تحرم بالحج عن نفسك من مكة. فهمت؟ نعم. جزاك الله خير. أهلا وسهلا. نعم.